هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر والباحث والأديب الدكتور سعد ظلام في إحدى قرى محافظة المنوفية عام 1934، وكان رحيله في القاهرة عام 99. كان أستاذا زائرا في بعض الأقطار العربية بعد أن نال شهادة العالمية أي الدكتوراه من جامعة الأزهر في الأدب والنقد. عمل باحثا في مجمع البحوث الإسلامية فمدرسا بكلية اللغة العربية، وتدرج في مناصبها حتى أصبح عميدا لها، كما كان عضوا في لجنة الشعر بالمجالس القومية المتخصصة، وعضوا في مجمع البحوث الإسلامية وبالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وصدر له في مجال الإبداع الشعري ديوان بعنوان أدواح وأعاصير ثم دواوين بعناوين والقافلة تسير وأطياف في ليل الغربة وبقايا اغتراب وقربان سجدتي. وله في مجال الدراسات الأدبية الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي والحكاية على لسان الحيوان في شعر شوقي والمسرح الشعري بين شوقي وعزيز أبابة. والشاعر سعد ظلام أقرب إلى الطابع الذاتي الوجداني في شعره حتى في قصائده الوطنية والقومية، بالإضافة إلى تأملاته الروحية وخطراته النفسية، ومعظم شعره من الموزون المقفى وأقله من شعر التفعيلة. يقول في قصيدة عنوانها بهجة العمر: يا منى النفس ويا بهجتها، ومنى العائد ألقى بعصا، حبك المشبوب في روعته لم يزل يحيا وأحيا بسماء، كلما جئت إلى موقعه صفق القلب وغنى بهوى، أشهد العالم في طلعته وأرى فجري فيما قد أرى، فيه أمسي وطيوف من غدي وربيعي وابتسامات رؤى، كلما تهت وضلت فكرتي وتعذبت على شمس جواه، وتولاني شعور موحش من سنة الماضي ومن عطر شذاه، زرت كهفي لأرى في طيفه مشهد العمر وأصداء هواه، إنما حبك يا فاتنتي بهجة العمر وإيقاع الحياة، فصليني أو فتيه وابعدي فأنا أحيا على حلو صدى. ويقول الشاعر سعد ظلام في قصيدة عنوانها عرس قدسي: في سكون الورى وصحو السماء وابتهالات عالم وضاء، كان لحن ومهرجان ضياء أسعد الكون بعد طول عناء، أيقظاه على سمن ودعاء فصحى يرتوي من الأضواء، صحوة ألهمت هداها لقوم فتغنوا وأمعنوا في الغناء. يا إلهي وأنت ينبوع خير سرمدي وغاية للصفاء، يا إلهي بعثت فينا نبيا ورسولا وخاتم الأنبياء، وبعثت الحياة في الأمد القفر ربيعا يرود كل الظماء، إنه بعثة الحياة وحب ونشيد مضوع بالإخاء، إنه النور آية من سناء ذوبت روحها بغار حراء، قبلت أفقه الوضيئة وناجت بسناها عوالم الأحياء، فأفاقت على نداء جميل ترشف اللحن من كؤوس السماء. يا جمال الحياة والكون يصغي لهتاف السماء وعذب النداء، كل لحن هفى يرود أغانيه ويحدو قوافل النعماء، وأفاق الوجود يفتح للبشرى ذراعيه حالما بالنماء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.